إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 11 بعد 300 على 1. كان ما ننسى. وهذا أستاذي كان ذكرت لك عن عبد الله بن خميس أو خميس السعودي العالم الجغرافي. خميس نعم. أو خميس له كتاب اسمه شهر في دمشق. أحد الإخوة صور لي منه ما يتعلق بزيارته لكم وكذا. ففي أشياء طبعا نقرأها من باب الفائدة. وشيء ثاني مشان أثبت شيخنا من نقطة قالها. نعم. من نقطة قالها بقول إنه كنت يعني أنت تدرس في طبقات كل شعراء. مو درس أحضر. تحضر. أحضر. أيوة. هيك يعني فهمت الكلام ومش واضح يعني. أقول درس. كأنه هيك العبارة جاءت لأنه جاء في سياق ذكر أصول الفقه اللي درسته تبع خلاف وكذا وزاد المعاد يعني هاي الأشياء. لا كنت أحضر. كان اللي بيدرس الطبقات هذه مدير مش مدير رئيس المجمع العلمي العربي في دمشق، تذكر اسمه؟ منوخي؟ لا مصطفى ايش؟ مصطفى اي نعم. حي الله بالشيخ. الله يحييك يبارك فيك. والله نسيت مصطفى إيش، بس كان من جملة اللي بيحضروا الدرس الشيخ بهجة بيطار والأستاذ التنوخي. أيوة. بس هذاك كان هو تقريبا اللي يدرس. أي نعم. هون إيش بيقول أستاذي؟ رئيس المجمع العلمي العربي بمعيدين اللي مقابل مكتب الظاهرية. أي نعم. شو بيقول؟ قول الكلام من أول يعني فيه يعني حقيقة أشياء تثير الهمة، هم الطالب العلم. نعم. تحت عنوان السلفية بين صفوف الجامعة وحلق العلماء. جميل. يقول: قلت في غير مناسبة أن الفكرة الإسلامية الآن متجه لتصفية الإسلام مما علق به من أدران الشبهات والخرافات والتضليل والأخذ به نقيا خالصا كيوم جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكما عرفه صحابته وسلف هذه الأمة الذين مثلوا الإسلام أصدق تمثيل وفهموه كما ينبغي أن يفهم. أما حين لطخه خلف هذه الأمة بكل مشين ووصموه بكل نقص وتضليل أو مشين ووصموه بكل نقص وتضليل بغية التحقيق لأهدافهم والدعاية لمبادئهم والتعظيم لعمائمهم والحفظ لمصالحهم، فهنالك شالت كفة الإسلام وهان عند أعدائه، وظلت الأجيال تحمل إسلاما أجوف خاليا من كل روح بعيدا عن كل تقدم. ويومئذ قال أعداؤه: إنه دين يصلح لزمانه الذي شرع فيه ولا يتمشى وانطلاقات هذا العصر وتحليقاته، ولا يواكب عصر الرادار والتلفزيون وتحطيم الذرة. قالوا هذا ومثله ومثله، ودللوا على ذلك بواقع أهله المشين. فجاء بعض شباب الإسلام الناشئ ووجدها قضية مدعومة بدليل، فصفق لها وحلق وغرب وشرق، وزعم أنه قبض على خاتم سليمان أو عصا موسى، وما علم أن الدعوة باطلة وأن الدليل ملغوم، وأن تفاهة واقع المسلمين انحدرت إليهم من أنفسهم لا من دينهم. خذوا بالكم بقى. نعم شيخ. تعبير وظنوا أنهم. نعم. إيش؟ وظنوا أنهم حضروا. قالوا هذا ومثله ومثله ولا قبله؟ هلا وين أنت زي؟ قالوا هذا ومثله ومثله، ودللوا على ذلك بواقع أهله المشين. تبع الشباب. تبع الشباب. فجاء بعض الشباب. أيوه. شباب الإسلام الناشئ. أيوه. ووجدها قضية مدعومة بدليل. أيوه. فصفق لها وحلق وغرب وشرق، وزعم أنه قبض على خاتم سليمان أو عصا موسى. أيوه، قبض على خاتم سليمان. تعبير خطأ. نعم. تعبير خطأ. يشير إلى خرافة راسخة في أذهان الناس، فهو إن كان من هؤلاء الناس فأسف جدا، وإلا فهو يعبر عن من طوى في أذهانهم. نعم. لأنه عامة الناس بيعتقدوا أنه ملك سليمان كان في خاتمه. مشهور جدا هذا. نعم. مشهور جدا هذا بين الناس كلهم على كل طبقات الخاتم. وبناء على ذلك